اختلاف الحيوانات. يختلف عدد أرجل الحيوانات، فمنها ما له رجلان كالطيور، ومنها ما له 4 أرجل كالأبقار والقطط، ومنها ما لها 6 أرجل كالحشرات، ومنها ما لها 8 أرجل كالعناكب. وهناك حيوانات لها مئات الأرجل، ومن الحيوانات ما ليس له أرجل كالأسماك. يختلف المكان الذي تعيش فيه الحيوانات، فهناك حيوانات المنزل كالقطط والكلاب، وحيوانات المزرعة كالأبقار والأرانب، وحيوانات الجبال كالطيور والأغنام الجبلية، وحيوانات الغابة كالقرود والأسود. الحيوانات أمم كالناس، لها نظام حياة ولغة تتفهم بها، وفي الحيوانات خير كثير للإنسان، فعلى الإنسان أن يحافظ على الحيوانات من أجل الأجيال القادمة. ويدعو الإسلام إلى الرفق بالحيوان وعدم الإسراف في استهلاكه، وينهى عن العبث والتمثيل به، وتوعد الله من يمثل به أن يمثل به يوم القيامة. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم بحمار كواه صاحبه بالنار في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. ويمنع الإسلام ضرب الحيوان أو تحميله فوق طاقته أو ركوبه إذا كان مريضا. ويحرم الإسلام أكل الحيوانات الميتة ولحم الخنزير.